ايش؟ صوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا ما في صحيح الحديث، لكن بعض العلماء قال هذا، وليس والصحيح أن ما من ذنب إلا وغفر الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.